بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقبل الشروع في الدرس فإننا ننصح إخواننا على أن يبذلوا للدعوة إلى الله عز وجل أوقاتهم وأنفسهم، فإن الناس بحاجة إلى طلبة علم من ذوي المنهج الصحيح المبارك. وأنت إذا تأخرت يا أيها الأخ السلفي عن أماكن النفع لإخوانك المسلمين، تقدم إليها أهل الباطل من ذوي البدع والخرافات. فكلما تأخرت أنت أيها السني تقدم هو ولا يبالي. فإن هذا الأمر وهو تأخر إخواننا عن النفع لإخوانهم في باب الخطابة مثلا، فتجد الأخ السلفي قادرا على الخطابة وعنده مؤهل من حيث الإلقاء ومن حيث المعلومات أيضا، ويستطيع أن يكون سببا في نفع إخوانه المسلمين، ومع هذا إذا قيل له يا فلان أخطب قال لا، ويرى بعينيه كلتيهما الذين يصعدون المنابر من أهل الباطل الجهلة، هذا عقيدته قبوري وآخر عقيدته إن الله لا يرى في الآخرة، وثالث معتزلي، ورابع أشعري، وخامس ربما متأثر بالدعوات الشيوعية وغيرها، وأخونا السلفي ينظر إليهم وهم ينشرون باطلهم، وإذا قيل له يا فلان سد فراغا فالمسلمون بحاجة إليك تأخر وتقاعص. لا شك أن هذا الأمر يعتبر أمرا سيئا، وهو من خذلان أهل الحق. فينبغي لنا أيها الإخوة الفضلاء جميعا وعلى وجه الخصوص الذين أخبرت أنهم إذا طلب منهم أن يخطبوا تأخروا وتركوا الباب مفتوحا لأهل الباطل يخطبون بباطلهم وينشرون شرورهم بين المسلمين ويفسدون عقائدهم ومناهجهم. إنك أيها الأخ مسؤول على مثل هذه الأمور التي تراها، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلا تظن أن أمر الدعوة خاص بفلان أو علان، ذاك شيخ مسؤول عن الدعوة، ذاك داعية مسؤول عن الدعوة، أما أنا فلست مسؤولا. الذي ينبغي لإخواننا أن يعرفوا أنهم كلما تأخروا تقدم غيرهم، وكلما تكاسلوا نشط غيرهم من أهل الباطل. فينبغي أن نصارع أهل الشر ونسابق أهل الشر. نحن لا نقول لك كن مفتيا تفتي الناس، ولا نقول لك كن مؤلفا تؤلف الكتب، نقول لك إذا احتاج المسلمون إلى خطيب فلتعد أنت الخطبة من كلام العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم ومنهجهم، وهم معروفون، خطبهم وعلمهم مبثوث. خذ خطبة من خطب هؤلاء الأعلام، أعلام السنة، وألقها على الناس، ولا تترك مكانا يصل إليه أهل الباطل، فإنهم يتهافتون على المنابر ويتهافتون على مراكز التوجيه من أجل أن ينتشر باطلهم وتقوى دعوتهم. فمن الخطأ أيها الإخوة أننا نتأخر فاتحين المجال لهؤلاء. وما هو شعورك يوم أن تجلس أنت في يوم الجمعة مع الجالسين والذي على المنبر قبوري يدعو الناس إلى عبادة القبور وأنت صاحب سنة؟ ما هو شعورك وما هي مشاعرك؟ ألست تشعر في داخلك بالإثم؟ ألست تشعر في داخلك بأنك خذلت الحق وأهله يوم أن تركت أمثال هؤلاء يسبقون إلى المنابر؟ فالأمر يا إخوة ليس أمرا تخضع فيه إلى وساوس الشيطان وتثبيط الشيطان. إنني إذا صعدت المنبر معنى ذلك أنني متصدر، ومعنى ذلك أنني شيخ، ومعنى ذلك أنني سيشار إلي بالبنان، ومعنى ذلك. فإن الشيطان يثبط عن كل طريق خير. ألقي هذه الوساوس وراء ظهرك وتقدم لأجل نصرة دين الله عز وجل، ولكي تسابق أهل الباطل ولا تترك لهم مواضع. فكم من مرة يحتاج أهل مسجد إلى خطيب، يكلمون أخا سلفيا فيعتذر، ويكلمون أخا آخر فيعتذر، ويبحثون يمنة ويسرة فلا يجدون خطيبا ذا عقيدة سلفية ناصعة، وبعد ذلك يستسلمون ويأتون بمبتدع يخطب من على المنبر. بماذا تفسرون هذا؟ هل هذا من نصرة دين الله عز وجل وينصرون الله ورسوله؟ أولئك هم الصادقون، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فينبغي لإخواننا أن يعرفوا الحاجة لوجود إخوة خطباء منابر، ولوجود إخوة وجود إخوة أيضا معلمي القرآن، لأن كثيرا من الصبية والفتيان يذهبون إلى حفظ القرآن، وهو أمر حسن، لكنك تفاجأ أن الشيخ ليس على عقيدة صحيحة، فيعطيهم القرآن ويعطيهم الباطل الذي يصادم كتاب الله عز وجل، يدعوهم إلى البدع، إلى تعظيم الأولياء، إلى ما يسمى بالتواليف واللحمة الكبيرة، وهكذا يزهدهم في السنة فلا تظهر عليهم آثار السنة، لا لحية ولا إزار. والمقصود لا إعفاء لحية ولا رفع إزار. أقبح من هذا أن يزهدهم حتى في علماء السنة، فيصبح هؤلاء الفتيان لا يعرفون أشياخ السنة، وإذا عرفوهم عرفوهم بالذم والثلب. فالأمر يا إخوة ليس أمر فلان وعلان تحصر عندهم الدعوة، أو هم دعاة ونحن متابعون فقط، كل واحد منا عليه مسؤولية بحسب قدرته واستطاعته، رحمك الله. فمعلم القرآن مسؤوليته أن يحفظ أبناء المسلمين كتاب الله ويعلمهم العقيدة الصحيحة ويحبب إليهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي عنده قدرة للخطابة، ثم بعد ذلك أيضا الخطابة تحتاج إلى ميران، إلى تمرين. ما في أحد يأتي على المنبر وهو الخطيب المفوه من أول خطبة، سمعتم بهذا؟ من أول خطبة يخطبها يكون خطيبا مفوها؟ الجواب لا، الأمر يحتاج إلى ميران وتدريب. ويمكن أنك تذهب إلى مسجد يقل عدد الحاضرين فيه من أجل التدريب، هكذا يعني تخطب في 10 مثلا، 15. قد كنا في اليمن نخرج دعوة في بعض الأوقات ونذهب إلى القرى في البادية، وعادة عددهم قليل، يعني عددهم يبلغ 50-60 مثلا، هكذا عددهم في الغالب في المسجد، ونخطب هنالك حتى اعتدنا وتعودنا على الخطابة. فأنت لا يأخذك هذا الضعف الذي يجعله الشيطان في قلبك ويقول أنت لا تستطيع أن تخطب. ربما لو وقفت على المنبر ربما حصل لك صداع، أو ربما أغمي عليك، أو ربما تريد أن تقول قال الله سبحانه وتعالى، تقول قال الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصل لبعض إخواننا، اختلطت عليه الأمور. فالمقصود أنك يأتيك الشيطان بهذه الأمور ويضخمها في قلبك من أجل أن تضعف وتتأخر. لا، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فأنت بارك الله فيك يا طالب العلم ينبغي أن تدرب نفسك من الآن. نعرف إخوة طلبة علم لما أهملوا النفع ولم يتدربوا على الخطابة إلى الآن لا يستطيع يخطب. موجود؟ موجود. وربما شيخ أيضا يقال لا أخطب، يقول لا أستطيع أخطب. لماذا؟ لأنه ربما لم يعود نفسه ولم يتدرب على هذا. فالقصد لا ينبغي أن تهول من هذه الأمور في قلبك، وأن تخاف مثل هذه المقامات الطيبة التي هي لنصرة دين الله عز وجل. مسابقة أهل الباطل تجعلك تتقدم لا تتأخر. قالوا نريد خطيبا، تقول أنا لها، هكذا يا إخوة أو لا؟ لا أنك تحب التصدر، ولا أنك تحب أن يقال كذا وكذا، أنت تعلم أنك ما لم تتقدم أنت تقدم غيرك. وإذا لم تصعد أنت على المنبر فتقيم دعوة سنية سلفية، أقامهم دعوة بدعية حزبية. عرفتم يا إخوة؟ فالأمر صراع بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة. فأنت لا تتأخر في تعليم المسلمين الحق والهدى. ضف إلى ذلك أن الأمر يحتاج إلى تدرب وميران أيضا، يعني في أول أمرك الخطبة ربما مستواها يكون متوسط، دعنا نقول ضعيف، هكذا الخطبة الثانية يصعد مستواك فتصبح متوسط، خطبة الثالثة يصعد أكثر فيكون المستوى جيد، وبعدها جيد جدا، وبعدها تصير خطيبا مفوها، هكذا يا إخوة. فالقصد كل من تعرفون من الدعاة والخطباء بدأوا في أول أمرهم وخطابتهم ربما كانت تعاني ضعفا، هكذا هذه هي طبيعة الأمر، فيقوى شيئا فشيئا. ثم أيضا بعض الناس يعطى موهبة يكون صوته حسنا ويكون مخارج الحروف عنده جيدة، هذا لا يجد كبير عناء، صحيح يا إخوة؟ وبعضهم كان يتلعثم في لسانه وليس لسانه طليقا، فلما احتاج أن يكون داعية دعا ربه، هذا من إخواننا، فأطلق الله لسانه. وما كان عطاء ربك محظورا، فأنت بارك الله فيك يا أيها السلفي المبارك ينبغي أن تتقدم دون ما أن يدعوك إلى التقدم فضلا، وإخوانك قد احتاجوا إليك. ألست تضع بين عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ ألست تضع بين عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟ هذا أمر عظيم. كذلك أيضا قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هل يوجد أحسن ممن يدعو إلى رب العالمين إلى طريقه ومنهاجه؟ ألستم تتأثرون أيها المعتذرون عن الخطابة إذا رأيتم أهل البدع يخطبون في المنابر؟ تتأثرون أو لا؟ تتأثرون. ولو كنا صادقين في تأثرنا لزاحمنا هؤلاء ولا صعدنا المنابر مصارعين للباطل وأهله، هكذا يا إخوة أو لا؟ فهذا التأخر لا معنى له، وهذا التخلف هو من وساوس الشيطان. أنت الآن يطلب منك يا فلان نريدك أن تكون خطيبا، تقول لا لا لا أستطيع لا أريد، وبعد ذلك نجدك حاضرا في المسجد والخطيب مبتدع يصيح بالبدعة غير خجلان من أحد، غير خجل من أحد. ثم إذا كان الأمر الذي يدعوك إلى عدم الخطابة هو الخجل، أنت تقول قال الله قال رسوله وأنت خجل؟ الفنانة تغني أمام 10,000، موجود؟ موجود أو لا؟ مالك يا أخي، الله يهديك. وأهل الفسق والفجور ربما يرقصون أمام مئات، يرقص ويغني في فسق وفجور ولا يخجل من أحد ولا يستحي، موجود هذا؟ موجود. وأنت من أجل أن تقول قال الله قال رسوله قال ما أستطيع، خجلان. خجلان إيش؟ عرفتم يا إخوة؟ فأنت أيها الطالب، أيها الطالب من الآن لابد أن تكون قويا في دعوتك، ولست أعني قويا في دعوتك أن تكون شديدا على الناس، لا، قويا واثقا، واثقا من صحة الطريق الذي تسير عليه. تدخل مكان فيه منكر يأخذك الخجل ولا تتكلم، موجود يا إخوة؟ موجود. تقول لو أني كلمته ربما صاح في وجهي، ولو أني كلمته ربما حصلت مشكلة، ولو أني كلمته ربما قاموا علي، فما الحل عندك؟ الحل أن أسكت. هذا ضعف وخور الذي ينبغي لنا جميعا أن نقوي صلتنا بربنا وأن نكون واثقين من الطريق التي نحن عليها. تخطب تعد الخطبة إعدادا جيدا، وبعض إخواننا يعدها أسبوعا كاملا، وهذا جيد، تجد أسبوع كامل وهو يعد الخطبة، يبعد هذا يقدم هذا، يعدل في عبارة، يتأكد من صحة الأحاديث، كله ينبغي. فإذا جاء وقد أعد الخطبة إعدادا جيدا سهل عليه إلقاؤها، أو لا يا إخوة؟ سهل، يأخذ الورقة ويلقي، أو يأخذ خطبا مختارة من كلام العلماء وينقلها إلى الناس، هذا لا صعوبة فيه. الذي هو صعب وشاق الذي يخطب ارتجالا، هذا أصعب. هكذا إخوة أو لا؟ لأن هذا يحتاج منه إلى أمور كثيرة، منها أن يكون غير هياب للحاضرين، لأن بعض الناس إذا نظر في الناس أمامه ربما لا يكاد ينبس ببنت شفة كما يقولون، تكلم يا فلان بدأت الخطبة وهو ينظر إليهم. وقد كنا مرة في الدعوة في قرية ما من قرى بلاد اليمن، أحد إخواننا صعد على المنبر أمام البدو، ناس بدو يحضرون الخطبة، فلما انتهى المؤذن من الأذان ما استطاع الأخ يتكلم بكلمة، والناس ينتظرون، تكلم يا أخانا ولا كلمة. وبعد ذلك بعد قيامه جلس ووضع يده على رأسه وأنزلوه من المنبر، ما استطاع حتى ينزل. طبعا هذا ليس فيه التنفير بقدر ما فيه أنه ربما أراد أن يخطب ارتجالا، وهو كذلك أراد أن يخطب ارتجالا. أنت خذ ورقة في أول خطبة لك، خذ ورقة، وأنتم تعلمون أن علماء كبار ويخطبون من ورقة، وهم في العلم والفضل والفصاحة والبيان وقوة العارضة، ومع هذا يخطب من ورقة لمصالح كثيرة، منها ألا يتشتت الموضوع. فأنت خذ ورقة وجهز الخطبة واقرأ على الناس الخطبة، هذا لا شيء فيه. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الرابعة، إلقاؤك يصبح أقوى ويذهب عنك الخجل من الحاضرين، وهيبة الحاضرين تضعف، حتى في نهاية المطاف ربما بعض الكلام تلقيه أنت، شيء من الورقة وشيء منك أنت، وتصل في بعض الأحيان أن ترمي الورقة إذا احتجت لهذا وتلقي هكذا. هذا الأمر يا إخوة مهم. الآن النجار إذا تعلم النجارة أليس لابد أن يتدرب على ضرب المسمار والمطرقة والقص، يتدرب أو لا كي يكون نجارا؟ أنت الآن طالب علم، تريد أن تكون داعية وتريد أن تكون عالما، لابد أن تتدرب. سيأتي إليك الناس قالوا كم لك تطلب العلم؟ تقول والله بقيت عند أبي مصعب سنتين ثلاث مثال. قالوا الحمد لله نعمة، ثلاث سنوات معناه أنك استفدت، يا فلان نحن بحاجة إليك تعطينا خطبة، ما عندنا خطيب. لا ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ فأنا أشجع إخواننا طلبة العلم، بل أحثهم وأؤكد عليهم ألا يتركوا المنابر لأهل الباطل. لو أنك تخطب حتى 10 دقائق كافي، فإن قصر خطبة الرجل وطوله صلاة 100 على فقه، يعني علامة. فأنت لو خطبت حتى 10 دقائق ربع ساعة أمر عظيم. وكما أخبرتك أن التحضير في الورقة أحسن، لأنك تجهزها قبل الخطبة بيومين أو ثلاث وتنقحها وتأتي بها تلقيها على المسلمين. عرفتم يا إخوة؟ فأنا أنصح الإخوة ألا يخذلوا إخوانهم وألا يخذلوا هذه الدعوة، بل عليهم أن يسدوا الفراغ كلما حانت الفرصة أن يكون خطيبا يقفز إلى المنبر، لأنه ما لم يذهب هو إلى المنبر سيذهب غيره، وبعد ذلك يأتونك ويشكون في مدينتنا الخطباء أهل بدعة، وأنت أين؟ حتى صعد المبتدع أنت أين؟ صح يا إخوة أو لا؟ في مدينتنا أهل البدع يدرسون، وأنت لماذا لم تكن تطلب العلم طلبا قويا حتى تدرس؟ تصارع أهل الشر. فلذلك يا إخوة ليس الوقت وقت تباكي، ليس وقت تباكي، الوقت هو وقت مصارعة للشر، مصارعة للشر ومسابقة في البر والخير. ونحن لولا ضيق الوقت ربما نزعل مساحة من الوقت، كل يوم نختار أخا يتكلم 5 دقائق. صحيح. أو أنت في بيتك تكلم مع إخوانك، والمتزوج يتكلم مع زوجته وأبنائه في خطبة، هكذا. المهم كل واحد منا يقوي نفسه، يقوي نفسه. وأنصح عند المراجعة أيضا أن تراجع بصوت جهوري، هذا أفضل. إذا أردت أن تقرأ شيء لا تقرأه قراءة صامتة، لا، اقرأ بصوت جهوري. كذلك أيضا من أجل أن تعود نفسك صحة النطق وتعود نفسك الإلقاء، والصوت العالي يكون أكثر للتركيز. عرفتم يا إخوة؟ وهكذا شيئا فشيئا. تقرأ في بعض كتب الأدب واللغة فتتخذ عبارات تؤثر في المستمعين. عرفتم يا إخوة؟ وعلى كل حال المسدد من سدده الله عز وجل. مرة جاء أخ إلى الشيخ محمد الإمام، تعرفونه؟ الله يحفظه ويوفقه. جاءه أخ قال يا شيخ تعرفون أن الشيخ خطيب، وخطيب قوي أيضا، خطيب قوي مؤثر. فجاءه أخ قال أريد أن كيف أتعرف على الخطابة وكيف أتدرب على الخطابة. قال يا بني كلنا هكذا، أنت تظن نحن نتدرب على الله بس آيات وحديث بسم الله. فأنا أقصد أو بهذا المعنى، فأنا أقصد أن أيوة أنا أردت يا إخوة من هذا الكلام، هذا الأمر وراءك وراءك، لا تهمله، لا بد أن تكون خطيبا أو لا يا إخوة، لا بد أن تكون داعية، لا بد أن تكون محاضرا. من الآن تدرب على أن تلقي، اليوم ألقي كلمة 5 دقائق، بعدها بعد شهر ألقي كلمة 10 دقائق، بعدها ألقي نصف ساعة، بعدها حتى يقول الناس ليته سكت، وهكذا. فأنت لابد أن تدرب نفسك. تجد الأخ درس كتبا واستفاد، تقول له أخي أنا أتكلم أعطي كلمة 5 دقائق لإخواني، قال لا لا لا. عرفتم؟ فهذا خطأ، ينبغي أن تدرب نفسك. وإذا ذكرت أهل الباطل وأهل الفجور وأهل الفسق في نشر باطلهم فإنك ستندفع هكذا. صح يا إخوة أو لا؟ تقول يا سبحان الله هم مبطلون ولا يستحيون من باطلهم، المغني يغني والمبتدع ينطق بالبدعة وينشرها، والزنديق ينشر زندقته، والملحد ينشر إلحاده في محاضراتهم وندواتهم ولقاءاتهم، وأنت صاحب سنة تتوارى. لماذا؟ لماذا تتوارى؟ فأنصح الإخوة أن يتقدموا في نصرة الحق وأهله، وإذا قالوا نريد خطيبا قل أنا الخطيب، أنا الخطيب، مستعينا بمن؟ بالله عز وجل. وتعد الخطبة، تحضرها من كلام العلماء، وتأتي بها وتقرأها على الناس إلى أن تقوى شيئا فشيئا. الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله جرت عادته أن الشيخ عادة لا يحضر، الشيخ هكذا يقول الدعاة المشايخ الذين كانوا يرافقونه في الدعوة، الشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البراعي، محمد بن عبد الوهاب الوصابي، عبد الله بن عثمان الذماري، يقولون أننا نحضر للكلمة التي سنلقيها، كل واحد منهم يحضر الأحاديث ورواه فلان وخرجه فلان والحديث كذا والحديث كذا، سأتكلم في كذا وكذا، المهم يجهز ما يريد أن يتكلم به. ويأتي الشيخ مقبل هكذا، لا تحضير ولا تجهيز، وكلمته أفضل كلمة. فأردت من هذا أن أقول لك أن التزديد من الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس يحضر للخطبة وليس تزهيدا في التحضير، التحضير هو الذي ينبغي، هو الذي ينبغي احتراما حتى لعقول إخوانك الحاضرين، فأنت ينبغي أن تحضر ما تقوله. لكني أردت أن الشيخ الله عز وجل سدد هذا الرجل في كلماته، في محاضراته، في دروسه، فإذا تكلم هو فاق الجميع، فاق الجميع. فأنت الله عز وجل إذا علم صدقك وإرادتك للخير أتى بقلوب الناس إليك، وكذلك سهل عليك إلقاء النصح والمواعظ، صار سهلا عليك، عرفتم يا إخوة؟ ومثل هذه الأمور تعرفون أن الغالب علينا، الغالب علينا في نشأتنا عدم الجرأة في البيان، صح أو لا يا إخوة؟ أنت لو تأملت إلى الوراء قليلا في صغرك وفي المراحل التي عشتها تجد أن الأبوين لجهلهما لم يقدما أبناءهما على الفصاحة والبيان وعلى القوة في الحديث، بل ربما أكثرنا قد تربى على عدم محاورة حتى أبويه، صح يا إخوة أو لا؟ اسكت، اطلع برا، أنت تتكلم ما زال، أكثرهم هكذا، وبعضهم يطرده أبوه من المجلس إذا جاء ضيوف، صح؟ إذا جاء الضيوف دخلوا قال امشي امشي، فيتربى الولد على ضعف البيان وعنده مجموعة عقد، فما يحفظ إلا عبارات الشارع فقط. فنحن نحتاج إلى وقت، أقول إننا نحتاج إلى وقت كي تبعد عنا آثار تلكم الجاهلية هكذا التي نشأ فيها الإنسان وهو لا يدري حسن الإلقاء ولا التعبير، وشيئا فشيئا يصير بإذن الله مسددا موفقا. لا تستعجل، لكن إذا احتاج إليك المسلمون فقل أنا لا. وهذا الذي نعتقده حتى في أنفسنا، لو كنا على جهة الساعة والاختيار فلسنا أهلا لهذا المجلس، قد قلنا هذا مرارا، لسنا أهلا لهذا المجلس لو كان في الأمر سعة، لكننا ننظر وإياكم إلى الحاجة، ننظر إلى الحاجة، فكلنا بحاجة إلى التعلم. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأنت لا، إذا قيل لك نريد خطيبا تقول لست أهلا لذلك، فليكن أهل البدع أهلا لذلك، والجهلة أهلا لذلك. لا شك أن هذا الأمر يعتبر خذلانا لا توفيقا. الشيخ يشجع على الدعوة، الشيخ مقبل رحمه الله يشجع على الدعوة، ويخرجون الطلبة إلى الدعوة صغارا وكبارا، والله بعضهم ربما لا يجاوز 14 عاما. أين كنت؟ قال في الدعوة. دعوة إيش؟ قال الدعوة إلى الله، ثم يقول لك أبشرك الناس في إقبال، هكذا يقول 14 عاما. والمكان الذي ينشأ فيه الشخص يؤثر فيه. الشيء بالشيء يذكر، اليوم حكايات. الشيء نعم، الله يهديك أخي، الله يهديك. أخوكم محمد يقول المواعظ أحيانا جيدة. إذا انفصل فيها عبد الله. أقول إن مرة كان الوالد قد زارنا هناك، وكان أراد السفر في اليوم الذي يريد أن يسافر من دماج. فمر ولد صغير ربما عمره والله أعلم 7 سنين 8 سنين هكذا، فقال هكذا ونحن واقفون، قال تسافرون؟ قال الوالد إن شاء الله. قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، هكذا. يعني كانت هذه مؤثرة في الوالد إلى النهاية جدا. قال سبحان الله، هذا طفل صغير يقول هذا الكلام، طفل صغير يقول هذا الكلام، ويموت المرء فينا وعمره 80 سنة ولا يدري عن هذا الخبر شيئا. فأردت من هذا أنك تنشئ نفسك من الآن كأنك ابن اليوم، على النشأة الصالحة، وعلى أن تكون داعية إلى الله عز وجل. وأيضا تدرب على أن تلقي الكلام في بيان حسن. الآن الشخص إذا اعتاد أن يتكلم كما يتكلم الناس في شوارعهم، إذا جاء يخطب لا تدري هو خطيب أو أنك تستمع في كلام في الشارع. موجود يا إخوة؟ موجود، لأن لسانه لا يزال على عبارات الناس. أنت تدرب من الآن، أعطني قلما خذ كتابا، صح يا إخوة أو لا؟ من الآن تدرب. ونحن ينبغي أن نشجع إخواننا على الكلام باللغة العربية، نشجعهم، لأنك إذا تدربت صرت بعد ذلك صاحب بيان حسن، وهذه نعمة من الله عز وجل، يسهل عليك إيصال الخير إلى الناس، يسهل عليك. الذي عنده بيان حسن الآن يسهل عليه إيصال الحق؟ الجواب يسهل عليه. والذي ليس عنده بيان حسن ربما يعقد الأمور، وربما ينفر الناس بسبب أن ليس له بيانا حسن. فأنت من الآن تدرب على الكلمات الحسنة، تدرب على الإلقاء الطيب، خذ 5 دقائق إلقي فيها كلمة بينك وبين إخوانك، قل اليوم سأتكلم لكم على توحيد الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، هكذا تتكلم 5 دقائق على توحيد الله عز وجل. هذا أمر يبنيك كطالب علم. النجار يتدرب، وصاحب البناء يتدرب على كيفية البناء، والصانع يتدرب على صناعته، صح يا إخوة أو لا؟ أنت طالب علم، ينبغي، هذه آلتك، هذه هي آلتك، أن تكون صاحب بيان حسن، وأن تكون صاحب حجة، وأن تكون صاحب نية صالحة تريد أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين. فلا تتأخروا معشر طلبة العلم إذا احتاج إليكم الناس، بل وأقول وإن لم يبدو حاجة تقدم. إذا استطعت أن تعطي محاضرة في أي مكان فأبذل كلمة في أي مكان، تكلم وتدرب على الإلقاء الحسن. لكن أن تكون طالب علم سنة أو سنتين وثلاث وعشر سنوات كلامك ككلام الرجل في الشارع، يليق بك هذا؟ نعم، هذا لا يليق بك وأنت طالب علم. فالقصد أردت من هذه الكلمة، وقد طلبها إخواننا، لأن بعض الإخوة لا يريد أن يكون خطيبا وقد احتاج الناس إليه. بعض أماكن الأوقاف يكون عليها إخوة سلفيون، القائمون على الأوقاف من السلفيين في حرج. لماذا؟ كلما أرادوا أن يعطوا منبرا لأخ سلفي اعتذر، يا فلان تعال اخطب بالناس، قال لا، ما لا أستطيع، لا أريد. فإذا حصل لهم نقص في الخطباء سيضطرون إلى من؟ لا بد من خطيب، هذه جمعة. فإذا قلنا لهذا السلفي تعال، قال لا. طيب أنت؟ قال لا. يا فلان؟ قال لا. اتق الله؟ قال لا. سيأتي الحزب ويصعد وهو منشرح النفس لهذا، ويضل الناس، وأنت ترى بعينيك وتسمع بأذنيك هذا الضلال. عرفتم يا إخوة؟ فاحذروا أن نقع في الإثم لمثل هذا التقاعس وهذا التأخر. وأنا لا أقول لك أن تتكلم في دين الله بلا علم، لا، هذا حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين لا يفترون على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لماذا الشيخ مقبل رحمه الله يرسل طلابه دعوة؟ لماذا؟ من أجل أن يفتوا؟ لا، من أجل أن يتشجعوا على الخطابة للناس وعلى المواعظ، وأن يبعدوا الخجل وهيبة الناس، وأن يتدربوا على الدعوة. وأنت لم تكون خطيبا من أول مرة، خطيبا مفوها، لا، يحتاج الأمر خطبة أفضل من خطبة. ونحن نعرف أقواما تأخروا عن الخطابة وبعد ذلك ثقل عليهم الأمر. كيف ثقل؟ كيف ثقل؟ ثقل الأمر لما صار طالب علم معروفا. لو أنه خطب وهي أول مرة، ربما أتاه الشيطان قال كيف أنت فلان، لو تصعد وتخطب وهي أول مرة ربما حصل لك شيء. عرفتم يا إخوة؟ فيأتي الشيطان بهذا الإرجاف وهذا التخويف فيحرم نفسه ويحرم من علمه المسلمون. لا تلتفت إلى هذا، فلتكونوا كلكم خطباء الجمعة القادمة هكذا، واتركوني وحدي في المسجد. نعم، هذا هو. طيب نأخذ درسا. وعلى كل حال روضة العقلاء مثلا لابن حبان البستي وعقود الجمان في البلاغة للسيوطي كتاب ينصح شيخنا به طبعا مع التحذير كتب الأدب فيها الغث والسمين. كذلك أيضا في شروح المعلقات في بعضها, كذلك أيضا القراءة في كتب ابن القيم الجوزية, فالرجل كان صاحب أسلوب جميل, والقراءة في كتب الشوكاني, فالشوكاني بارع أيضا في التعبير والبيان. فطالب العلم يقوي نفسه حتى يستطيع إيصال الحق إلى الناس, وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. بعض الناس ربما الله عز وجل أعطاه بيانا وأعطاه فصاحة, وبعضهم ربما دون ذلك وهم درجات بعضهم فوق بعض. يقول طالب تونسي نزيل بالقسم الداخلي مريض واسمه وجدي ابن عبد الله فريج, وهو نائم الآن في المستشفى الخضراء, ادعو الله له أن يشفيه عاجلا غير آجل. نسأل الله العظيم أن يعافيه وأن يشفيه. وانظروا يا أخوة إذا كان يحتاج شيء أخبرونا إن شاء الله. والله المستعان. هناك بعض الناس يقول إصلاح نفسي أولى من إصلاح غيري, فما قولكم؟ إصلاح النفس لا شك أن إصلاح النفس أولى, لكن أيضا أنت أمام أمرين, إصلاح النفس ودعوة الآخرين إلى الخير. ومن إصلاح نفسك ومن فعل ما أمر الله به الدعوة إلى الله عز وجل, فلا ينقطع المرء عن الدعوة إلى الله عز وجل بحجة إصلاح نفسه, فإن الله عز وجل أمر بإصلاح النفس وأمر بالدعوة إليه, فلا تجعل ذا من ذا, اسعى في إصلاح نفسك داعيا ربك التوفيق والسداد, كذلك لا تنقطع على أبواب الخير في الدعوة إلى الله عز وجل, فإن هذا من تلبيس الشيطان. ولو عمل بهذا ما رأيت خطيبا من أهل السنة على المنبر, صح؟ الكل سيقول إصلاح نفسي أولى من إصلاح غيري. لا, الأصل أن يعتني المرء بصلاح نفسه ثم يعتني بدعوة الآخرين إلى الخير. وسددوا وقاربوا. قال طلاب العلم إذا أرادوا أن يحاضروا فهل يجب تزكيتهم أم لا؟ نعم, لابد من معرفة دينهم وعلمهم, لا يأتي إلى المحاضرة كل من هب ودرج, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا عرف هذا الطالب للعلم بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج وتلقي العلم عند أهله فإننا نستمع إليه وندعو الناس إلى الاستماع إليه, وليس بالضرورة أن يكون في مرتبة العلماء, حسبه أن يكون طالب علم قد استفاد في علوم وأنه يتكلم فيما يحسن, يتكلم فيما يحسن. طالب علم درس عند أهل العلم واستفاد وراد أن يحاضر حول مثلا حول بر الوالدين فهذا أمر حسن، أراد أن يحاضر حول التوحيد وهو أهم هذا أمر حسن عظيم، لا نقول لا تحاضر في التوحيد حتى تصير في رتبة كذا وكذا، لا، المهم أننا نعلم دينه ونعلم صحة عقيدته وسلامة منهجه من البدع والأباطيل وأنه صاحب سنة، فإن هذا يشجع ويشكر، يشجع ويشكر. طيب، يقول هناك الشباب لا يطلبون العلم ويعتلون المنابر، وإذا جئت تنصحه قال أنا خير من غيري. لا، هذا خطأ، ينبغي للخطيب أن يعتني بطلب العلم، لأنه خلال خطبته لا شك أنه سيتكلم في دين الله عز وجل وفي مسائل علمية، فإذا كان معدما من العلم فإنه سيلبس ويقع في القول على الله بلا علم. لا، ينبغي أن يكون على قدر من العلم حريصا على طلبه ولا ينقطع على عن طلبه. أما أنه لا يطلب العلم ويعتلي المنبر فسيصير قصاصا، أهكذا أو لا؟ حكايات وقصص وكلام نثري يأتي به منها هنا ومنها هنا. ينبغي أن تكون للخطيب عناية بالعلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة الصحيحة، وعليه أيضا أن يحرص على إتقان ما يتكلم فيه، فلا يتكلم فيما لا يحسن. طيب، بقي ناخذ درس. هذا مثله، هل يشترط في الخطيب الجمعة والوعظ إذا كان سلفيا على الجادة تزكية من علماء السنة أو تزكية طالب علم معروف؟ إن أمكن تزكية من علماء السنة فهذا خير وبركة، وهذا الذي ينبغي، أن تكون التزكية من أهل العلم العلماء، لكن ليس كل طالب علم يعرفه العلماء، فإذا تعذر أن يعرفه العالم، فإذا كان يعرفه طلبة العلم السلفيين يعرفونه بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج وقد أثنوا عليه، فيعمل بثنائهم. والسلفي تزكيه أعماله. إيش قال؟ أعطيت مالا لزميلي ليشتري لي غرضا، لكن افتكه منه رجلان في أثناء ذهابه، فهل عليه إرجاعه أو لا؟ إذا لم يكن مفرطا فإنه لا يجب عليه الإرجاع، لأن هذا حصل عليه كرها. أما إذا كان مفرطا فإنه يلزمه الضمان، كأن يكون هذا المال وضعه ولم يحميه حتى أخذه الرجلان فهذا مفرط، أما إذا كان في حفظ وحرز معلوم في جيبه أو في حقيبته التي يحفظ فيها أمتعته ونقوده ثم تسلط عليه هذان الرجلان فإنه غير مفرط، الواجب أن يقال. نعم، أيوة قلنا هذا يأتي بخطب العلماء يقرأ عليهم خطب العلماء. أيوة طيب الصلاة طيب نجيب على الأسئلة. قال أنا اليوم صمت ولكن لم أنوي الصيام إلا عند الظهر فهل صيامي صحيح؟ نعم. قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهله فقال هل عندكم من طعام؟ قال لا. قال فإني إذن اليوم صائم. فصيام النفل يصوم المرء إذا لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا يصوم ولو في أثناء النهار. أما صيام الفريضة فرض رمضان فإنه لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر. لا بأس له أجر من حين نوى لا اليوم كله. على كل حال من بركة العلم عزوه إلى قائله فلا يقول قلت وهو ليس هو القائل، هذا خطأ تشبع بما لم يعطى. لكن إذا أورده على أن فائدة من أهل العلم فقد يذكر وقد لا يذكر. طيب قال بالنسبة لتأخر طالب العلم عن الإمامة وهذا أيضا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويكون هذا الأخ قارئا لكتاب الله حافظا متقنا، ثم يقال له يا فلان تقدم صلي بالناس وأنت تحفظ كتاب الله، يقول لا أريد. فبعدها يتقدم القبور يصلي بالناس، والذي يعلق التمائم يصلي بالناس، والذي عنده وعد لسيده فلان يصلي بالناس. إنه لا عذر لهؤلاء الذين حباهم الله عز وجل بحفظ كتابه، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا مدح كبير لحفظة كتاب الله عز وجل. لا عذر لهم في مثل هذا التخلف عن الإمامة التي هي شرف عظيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلني للمتقين إماما. هذا منه. كم من أخ صاحب سنة وحباه الله عز وجل بحفظ القرآن، وتجده في الصف وتجد الإمام إن سلمت عقيدته لم تسلم قراءته. هكذا يا إخوان، يقرأ يلحن ونطقه خطأ ومخارج ليست صحيحة، وأخونا الحافظ وراءه ولربما يصحح له أحيانا. يا أخي لما تصحح له؟ تعال أنت صلي بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين أنت إمامهم. نعم تفضل. نسلم أحيانا بالأحضان 3 مرات، هل ثبت الوتر في هذا؟ لا أعلم شيئا في هذا. المعانقة عند السفر، لكن تخصيص الوتر 3 يحتاج إلى دليل، مع حرص الناس على هذا ومع حرص بعض إخواننا الطيبين على أن يعانقك 3 مرات، هذا يحتاج إلى دليل أو أثر. دخل رجل المسجد وهو جائع ووجد زملاءه يأكلون، فهل يجلس ويأكل أم يصلي تحية المسجد؟ الظاهر أنه يجلس ويأكل لأنه لا صلاة بحضرته طعام ونفسه تتوق إلى هذا الطعام فسيدخل الصلاة وهو مشوش. قال ما الفرق بين الفقهاء والأصوليين وبين المحدثين والفقهاء ومن هم؟ الفقهاء الذين اعتنوا بالمسائل الفقهية مسألة مسألة من حيث الأدلة التفصيلية فلهم عناية بالمسائل من حيث الأحكام مسألة مسألة ومن حيث الأبواب بابا بابا فعنايتهم بالاستنباط الأحكام. لكن الأصوليين لهم عناية بتقرير القواعد الإجمالية كالأمر للوجوب والنهي للتحريم. فالأصوليون يقررون هذه القواعد ويستمدونها إما من لغة العرب وإما من الشرع نفسه ومدلولات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ومعرفة الناسخ والمنسوخ. فالفقهاء يستفيدون من قواعد الأصوليين ويطبقونها عند استنباط الحكم لمسألة بعينها. المحدثون لهم عناية في أغلب أمرهم بالأسانيد والمتون ومعرفة الرواة التلاميذ والشيوخ الوفيات ومعرفة الإسناد العالي والإسناد النازل ومعرفة الطبقات هذه عنايته. والأصل أن كل محدث فقيه هذا الأصل. وخرجت شبهة باردة أن المحدثين ليسوا بفقهاء من أجل أن يعزلوا اجتهادات المحدثين وهذا ليس بصواب. خذ مثلا البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث هل كان فقيها؟ الجواب كان فقيها ويدلك على فقه الرجل تراجمه هكذا تراجم الكتاب الصحيح حتى أن قالوا في تراجمه أنها حيرت الأفكار وقالوا فقه البخاري في تراجمه أما يقول باب كذا. وبعضهم يكون له اشتغالا في الفقه وله اشتغال ظاهر في الحديث فهو من حيث الاستدلال يسير على طريقة المحدثين لكن أيضا له اشتغال في معرفة الأحكام فمن وجه هو محدث ومن وجه آخر فقيه. على أن المحدث أقوى حجة ولذلك قال الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته ومن حفظ القرآن نبل قدره ومن تعلم الفقه من تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم القرآن نبل قدره ومن تعلم العربية رق طبعه ما ذكر الفقه ينظر. طيب يقول: ما حكم من يلبس الخاتم في البنصر؟ الخاتم الصحيح أنه في الخنصر الصغير، هذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله، وكان يختم به في مراسلاته. فمن جعل خاتما في أصبعه بنية الاقتداء فإنه يثاب. سؤال من النساء: بعض النساء في الصلاة عندما تظهر قدمها، عندما تركع تظهر قدمها وبعض ساقها وهي لابسة جورب، هل صلاته صحيحة أو لا؟ المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولا يرى منها حال صلاتها إلا الوجه والكفان. رجعت الآن؟ رجعتها كيف؟ أقول مكتوبة عندك أين هي؟ طيب، أخوكم يقول: عثمان، من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن حفظ الفقه نبل قدره. طيب، جزاك الله خير. مصدرك رسالة نقال، لكن المرسل مجهول، معلوم؟ طيب، فيما يتعلق بالمرأة، الواجب أن تستر بدنها إلى وجهها وكفيها في الصلاة في حال عدم وجود الأجانب. إذا كان في أجانب فهنا تأتي عورة النظر، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها. فإذا ركعت وبعض جسمها مكشوف، أما شعر الرأس فبالإجماع أن صلاتها باطلة. أما إذا بدا شيء ساقها أو نحو ذلك فإن كذلك أيضا صلاتها تبطل. وجرى خلاف في القدمين. نعم، بقي خلاف في القدمين، منهم من يرى وجوب التغطية، ومنهم يستدل بحديث أم سلمة في أن يكون الجلباب ضافيا ساترا. فالأولى للمرأة أن تحرص على الستر فيما يتعلق بقدميها، فإن بعضهم يرى أن القدم إذا بانت فإن الصلاة باطلة. وأما أنه تلبس جوربا لكن قد يبدو بعض ساقيا، فإنها ينبغي أن تحترز، ينبغي أن تحترز عند صلاتها أن لا يبدو منها شيء، وأن يكون الجلباب نفسه ترخيه ذراعا، يعني جلباب المرأة يكون سادلا مرخيا أسفل القدمين. وإذا كانت المرأة على مثل هذا اللباس فإنها إذا ركعت أو سجدت فإنها لا تنكشف ساقها، إنما تنكشف الساق إذا كان ثوبها ليس مرخيا أسفل القدم. معنى ذلك أنها تلبس جلبابا مشمرا، هذا هو الظاهر. فينبغي أن تحرص على تمام الستر، وقد علمت أن بعض العلماء يرى إن بدا منها شيء غير الوجه والكفين فإن الصلاة تعتبر باطلة. نحن تونسيون معروفون بالعجمة، ودخول اللغة الفرنسية في كلامنا واعوجاج لساننا. كيف نصنع؟ تصنع أنك تتدرب على صحة اللسان، صحة النطق، صحة المخرج، ترافق إخوانا فصحى في التعبير، تتخاطب بالعبارات العربية الجيدة وتعود نفسك عليها. الأمر يحتاج ممارسة ومران شيئا فشيئا حتى تبتعد عن هذه العجمة التي خلفها هذا الاستعمار البغيض، فهم أفسدوا اللغة العربية لأنهم يعلمون أنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا سبيل لفهم الإسلام فهما صحيحا إلا بلغة صحيحة وهي اللغة العربية. فأدخلوا اللغة الفرنسية وأدخلوا اللغة الإيطالية لما كان الإيطاليون هنا، وهكذا. وإلى الآن لا يزال بعض المسلمين متشبعا بلغتهم منبهرا بها، وهو لا يحسن أن يأتي بجملة عربية فصيحة ويأتي بكلام الإفرنج وهو مفتخرا بذلك. لا شك أن هذا من الضعف وهذا من الذل والهوان الذي أصيبت به هذه الأمة إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أمر كل الصحابة بأن يتعلموا اللغة العبرية؟ الجواب لا، ما أمر إلا صحابيا واحدا. من هو؟ زيد ابن ثابت. واليوم قد فرضوا علينا لغة الإفرنج في مدارسنا وفي كلياتنا وفي جامعاتنا، وصار الطفل أيضا يرهق ABCD بدل أن يحفظ الأصول الثلاث، وبدل أن يحفظ عقيدة التوحيد منشغل بمثل هذا، وصار لهذه اللغة العبرية لغة الإفرنج حظوة في قلوب كثير من الناس. كان السلف ربما الواحد منهم يضرب ولده إذا لحن، إذا أخطأ رفع منصوبا أو نصب مرفوعا يضربه، وكانوا يقولون أن اللحن في الكلام كالجذام في الوجه، فهذا يدلك على أهمية تعلم اللغة العربية وتحبيبها للناشئة. لكن اليوم يحبب له اللغة الإنجليزية، والأب مفتخر فرح قال الولد يتكلم إنجليزي ما شاء الله. على كل، بالنسبة لنسيان الشعر في الصلاة فقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن ينبغي للمرأة أن تستعد في صلاتها بأن تلبس، أن تغطي شعر رأسها بإحكام، وأن تلبس جلبابا واسعا ضافيا يغطي قدميها كي لا يحصل لها تكشف حال ركوعها أو سجودها. فكما سمعت أن من العلماء من يرى بطلان الصلاة إذا بدا منها شيء. هل يجوز الصلاة خلف إمام يلبس التمائم؟ إن كان هذه التمائم من حروز وتعويذات كفرية استغاثة بالجان والشياطين ويعتقد نفعها أو ضرها أو دفع الضر من دون الله عز وجل فهذا كافر، فلا تصح الصلاة خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن؟ يعني رهن لا يفك عنه الرهن حتى تذبح عنه العقيقة، وذبح العقيقة يؤثر، إراقة دم العقيقة في نشأته وفي أخلاقه، فهذا أدلة من رأى وجوب العقيقة. كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، هذا أدلة القائلين بالوجوب. وعبارة مرتهن هي الدليل على الوجوب، أنه رهن قيد في الذمة لا يفك عنه إلا إذا ذبح للشاتي، لا للذكر شاتان وللأنثى شات واحد. يقول فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن اعتياد اللغة يؤثر في الدين والعقل والخلق تأثيرا قويا بينا واضحا. نعم، وهذا تراه في الذين يتكلمون باللغة العربية ويعطونها عناية، تجد أنهم من ذوي الخلق الحسن ورقة الطبع. الشافعي من أجل أن يتعلم اللغة العربية عاش بين البادية، بقي بين البادية سنوات، وكلامه حجة في اللغة، كلام الشافعي حجة في اللغة. فأنت ينبغي أن تحب هذه اللغة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهي لغة القرآن ولغة نبينا ولغة الصحابة الكرام، تحبها وتحببها إلى أبنائك وأهل بيتك، لا أن تصير منبهرا إذا حفظوا لغة الإفرنج، قال ابني يتكلم إنجليزي، وإذا طلبت منه جملة مفيدة الولد لا يحسن أن يأتي بجملة مفيدة. وكثير منهم دروس اللغة العربية يجعلونها دروسا هامشية، كثير من الطلاب لا يحضرها ويضعون عليها معلما فاشلا. اللغة العربية بالذات تعال قل لهم أي شيء، لكن المواد الأخرى يهتمون بها اهتماما كبيرا. القصد أن ذهاب اللغة ذهاب الانتماء، أول شيء يفعله الأعداء إذا حلوا بديار المسلمين يفسدون لغتهم. لماذا؟ لأن اللغة هوية لك، انتماء، عرفتم؟ ولذلك انظر نحن اليوم كيف صرنا تبعا لهم. السبب في هذا انصرافنا عن لغتنا وانصرافنا عن ديننا، وإن هذا الذل والهوان لا ينزعه الله عنا حتى نراجع ديننا. انتهى الوقت. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.